نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمشوا بدوا كردني يا المتي الأخوة سبحانه وتعالى روين خزمة جياني بياو تشاكان لباري بابي استقامتوا، وهن يشتغلين لباري استقامو دامزراوي وبردواميو التزامي پیاو چاکان بدینه و پشن خویر به اروینا بابی تازه هول دین امشو بابی تازه خشت او کین و اگر ما من ما و کات ما و اروینا خدمت شیانی پیاو چاکان دیسانه و لباری او بابو کدی هین کبریتیا لبابی التفکر بکرتی لباری استقامتو بیگمان اگر بتوی تماشای جیانی سلف کی ک اسلامیان کردو بواقع او اسلاميك بالنظري هاتوا كوم الله اوامر ونواهي واحكام واداب تسكيه تذهيب نفس تهذيب نفس باكر نوي درون كان كوم الله شد لو بارو هاتوا لجياني سلف الصالحه بعملي ديبيني لاسلام بالنظري هاتوا لجياني بياو كان من بخاص الحوا كان من سراست كان من سلف صالح من بكر دوي وبعملي ديبيني لا طاوس وهاتوا علي دينداري جنج وعبادتي جنج تواو نابي وكامل نابي حتى وكو جن هنا حتى جن هنا أوسا دينكي كامل بي ومستقيم بي لإبراهيم كوري ميسالة وهاتوا علي طاوسي كوري كيسان بيوتم يا جن ديني يا أود في ألم كوا عمر كري خطاب بأبي الزوائد يوت وتي هيج رجرني لبردم جنهنانت دوش النبي يان تواني جنهنانت دنيا وتي هيج رجرني لجنهنانت يا عجزد هيا يا فاجري يا تواني جنهنانت دنيا بياوني دوكو خمان الله ندير فلان كاس بياوني أبو جنهنانت يا تواني دنيا يا كسي كي فاجر وخلاپكاري انسان خلاپكار وفاجر وداين بيزبو او ساجنج نهني لبروي ارزو كاني خوي بتالكا گرگني بلاي وجنج نهني اگر نا انسان اگر جنج نهني او تمني كي زوري بسرا بروا الا مگر خلاپكار بي ابد صلاه الله اعلم تواني نبي اگر نا مگر حالتي كم انسان جندني تحملناك هل وها لأبي حازم مديني وهاتوا فرمي تماشي أوبك كوا بوتو باشا إيشي بيبك وكامش خرابة خوتي لبدور بقرا أوا بريتيا لإستقامة هرشي تشاكو بو قيامتت بو خود بيك أقر بو خلقش خرابو بو خلقش باش نبي هرشي إيكيش بو خود خرابة وازي لبين أقل بو خلقش باش بي يرن وتسري خود وقيامتي خود بك أو بريت الاستقامة سفياني كل عينا رحمه الله فرمي محمد كل سوق رحمه الله نيزاني تاوان بك وأمن منج إن شاء الله تشنداني كتل سلبي صالح ولا سر نمني لم شوت يا فربين سير ما ليدي براسي ألي ما كان يحسن أن يعصي الله أن يعصي الله نيزاني تاوان بك نيزاني سرفية شبك أما بو معناني معصوم بو تاواني نكردوا كناية بو أوي أوند لتاوانو دور بو أوند كم تاواني كردوا ألا نيزاني وسرفية شبك وتاوان بك لخارجي كوري مصعب واتوا ألا چل صال يا أفرمي بسوچوار صال هاو ريتي ابن عونم كرد والله باور ناكم الله باور ناكم فريشتكان يكتوان لسري نصيبه 24 سال هاولتي ابن عونم كردوا هل وها عبد الله كري مالكي كري فضيل الله يا ابن خزيمة علي جملة بنداربو أي فرمو بسال منها تشوي يحيى كري سعيدة كم بوانا زانم يك جارش تاواني كي كرد بي الجيز وازي للدنيا هنا هرگيز تيكالي دنيا ندبو لم يكن في الدنيا شيء لم يكن في الدنيا في شيء يعني وازي للدنيا هنا تداخلي إشي دنيا ندكرت هلوها باسي معروف كرخيان كردلاي إمامي أحمد كري حنبلاء رحمه الله تعالى وتيان معروف وايا معروف يعني معروف كرخي معروف وايا زور عباد زور علمي نيو علمي زور بي نيو فرمي أمسك واز بين ما تشقصيه كديك وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف وما قر علم شيء ما بستيك إنسان علم خواني بما قال أوني بقات أويك معروف بيجيش تلا عبادة وطاعة إخوة بما قال كم علمي زردي هي أجل إنسان عبادته كي دروس وراس بقال سر سنة بما قال كم علمي زردي هي بما قال علم ناخن ربو إنسان عابد وبخاص والحا وخا برز بخوان أزبي بي علم خوينين بو أوي بي لخوان زيك بينو عبادتي إخوة إجوري بي بكي بي علمي زوري بعبادة كالكينية وكوشون عبادتي زوري بعلم كالكينيا اگر عبادتي كيش بغيري علم بو او فبها ونعمت بو نوعار واشتري وك علم دوايك علم شرعي دي خواست هروها لا احمد كوري محمد كوري يحيى قطان وهاتوا الي با بيرم يعني يحيى قطان الي با بيرم قد قالتين ذكرت وهرجيز قاقاي ندكرت إلا بزغنبه وهر وهارشيشي رنكرت خناكرت ما بس تمشي ليلة ما بس ليلة لإستقامته تماشاكي لسر حالة شو لو تشكسيك من هو بتوانيتي صال دو صال ما ويك قاقاي نبي قاقا بدن بس عادتي هم الشيبة بقاقا بيبكني بلكو وكو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنسان بيبكني نالين قاقا حراما بس كمان ونية نالين قاقا حراما بلام ما بس كم تيا ما بس كم لو تاني كإنسان بردوام بيلسر كاريك قرت يبر مثلا شواني يقر كات وتركا بردوام باستقامة بيلسر أو يقر كات وترا مثلا دوشمو بيشما رجوع أقري استقامة بيلسر أو دوشمو بيشما يا أو سيانزو تواردو بانزي ماني هجرية كبر رجوع بي أما بريتي الاستقامة بيهاك هتام مرد بي قاقاينا كرد بي لبزق زياتر بيهاك هتام مرد بي قالطيكي لو عينا كرد بي أما بريتي الاستقامة براسي المها لأحمد كوري سلمين يسابوري هاتوا ألي هنات رحمتي إخوائي اللي بيزور دقريا رجيك لقرآن خندن بيوا رج دزنجي قرتو باشان شو برو مزقوت لمزقوت نسي كرب نيوش كردن حتى نزيكي نيوجي نيمرو الله منيج لقل يبون لمزقوتا باشان دواي نيوجي نيمرو قرايا وبو مال دزنجي شوردو أفرمي حتى وكو نزيك نيوجي نيمرو باشان قرايا وبو مال لمالا دزنجي شوردو ديسان وقرايا وبو مزقوت نيوجي نيمرو يبو كردين پاشان دستی کرد بنیوش کردن حتی و کنوجی عصر. لناو نوجکی قرآنی دخندو جارو بردنیشی برز ابو دگریا حتی و کنوزی کنوجی عصر. پاشان نوجی عصری بکردیم. پاشان قرآن کیه ناو دستی کرد قرآن خوندن حتی و کنوزی کنوجی مغرب. الله به هنگ لهاو سکانی مدوتم آمپیا و چن به تحمل لسر عبادت کردن. فرمی آمی تو ای بینی ما بس كم ألم قصة تاني حفتا صال إشي أمبيا وتاني حفتا صال أمبيا ومحالتي أمي كي يسأي بيني وشاي خد بيني وتا أي جاء تو بشو ند بيني وا أقر عبادتي بشو بيني شي دلي وما تزوج قط ولا تسرع وهتام الجنين هنا وهروها ولا تسرع وهرجيز سريي جنجي بوخوي دانينا خزمة كارو كان يزكي نبو وكان يقال له راهب الكوفة بيانود عبدك كوفة هروها لا علي كري محمد مري وهاتوا علي رشتين بسر جنازي ابن أبي حاتم علي لسر جنازي ابن أبي حاتم بين حاتم بوين علي كري محمد مري وتي كالله وكي عبد الرحمن لأسمان وهاتوا يعني وكو أم بيها براسي زور مستقيم إيشي كي بكر ذا بردام أبو لسي أم بيها كالله وكي لأسمان وهاتوا عجيب شتان لنا بيها بيك هشتا صالة بيك وتيرا أروا بيك رقا أروا بيك نمط لسر يقرقا بيك منهج أروا لا ينداوى لم ينحرف عن الطريق هشتا صال هلو أخويتي شون بو هلو أتان إما إدبت الاستقامة هلوها ألين زور بيق سكاني عبد الله كري زيداني بجلي بريتيبو لتي بريتيبو لويا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ألين لما دانشتنا دابنشتايا أما ذكر كيبو أما قسكاني بو هتهالصي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك رابك الله لم ترى عيني مثله والله تشاو كان امك او بيا وين بيني بو وكو ابن زيدان بجلي صالي دوسته بسدول دايق بو و بيانوتم رابك الله شصل ينزيق لشصل لما كما وتو بردوام شوانه شونجی کرد و وازی لشونش کردن نهی ناو او هشانشی نداوتو هر خریق شونش کردن بوا و هر وها كان حسن المذهبی صاحب جماعت رحمه الله فرمی پیاوهی اهلی سنو جماعبو و مذهبی چاگو یعنی خارجی و قدری و رافضی و مبتدع نبوا والکسونی بوا رحمتی خوالی بی هر وها أبو بكر كري إسحاق عليه لسفروا لحضرة هاولتي علي كري شحماذمك هاولتي علي كري شحماذم كردوا باورناكم فريشتكان هلايك أن لسري نصيبه وتيش معنى ما قسيك أبو مبالغة لسر أو كسيك أو ندبو خاص الحابو ولتاوان ودوربوا هقرنا كز معصومني هروها لجيانامي ابن شبويها هاتوا رحمه الله تعالى عليه شبي كان بيغمري خوام لخوا بيني صلاة والسلام إخوائي لسربي وبينيني بيغمري خواج لخوا صلاة والسلام إخوائي لسربي وقرش عادة من زوجة لسر قصة كان قصي لسرناك ومتعليقي لسر نادم أقرنا هني لقصة كان براسي تعليق داني بيبيستا ولا سرتاي درس لبينجم درس ما نابو لبينجم درس ما نابو يأششم درس بو ملاحظيكم دا لسر منهجم لقيرانوي أما لجياني سلفو بياو شاكان ابو يسبي يزنا كدباريكم الله في غمر اخوان لخونا بيني وابنيني رسول اخاش كوم الله مرجي هي كوكو خوي بيني افرمي لخونا بيني وتم يا رسول الله تود فرمي شيبتني هود واخواتها هود خشكو براكاني فيلي كردم لهودا شي فيلي كرد يا رسول الله فرمي فاستقم كما امرت او ايه استقامتها بوكشون فرمانت بيكراو هروها للضياء وهاتوا عليكم لا موفق الدين خالون بو أيوت لتمن ما من عماد مهرنا سوى ما عرفت أنه عصى الله معصية وانا زانم لتمن يتاوانك كردبي يعني من هرنا سيب ونبي أمر باني أمر ديوك ناسيت من عمري أعرف أخوان أرني خوم ناسية وأم ناسية هاو ريبوي هاو سفري بو هاو حضري بو نوانا زنب قطاواني كي كرد بي هل وها لو آموشغاري كاني موافقي موصلي رحمه الله هاتوا وتويتي بيويستا إنسان هل سوكوتي الرجاني وكو هل سوكوتي بياوچاكاني سرتاو بيشينان بيت أما بريتيلا ويكباس يكين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فرمي ينبغي أن تكون سيرتك سيرة ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول فقرأ السيرة النبوية بيوكو سيري بياوچاكاني سرتابت بياوچاكاني يكمبي يعني صحابو دعي أوان وهل وها سيري بيغمر إخوة بخوين وصلاة والسلام إخوة السربي شاولا كارو كرد وكاني بكا آسوار كانو شوين بيكاني هل قرأ شاوي ليبكا حتى دطواني هر كسي اگر آزاري فيربون نچجي ناتواني خوشي علم تامي خوشي علم بچجي هر كسي آزاري فيربونو قران بدواي فيربونو فيرخوازي آزارو نارحتيكي هر كس نارحتيكي نچجي خوشي علم جناچجي كواتا علم وكوبلي هنگوينيكا لبرزاييكا حتى هزبا آزاري سركوتن بسر أو شاخانك يناتواني هنگوين بخوي علم لذتي هي بلان بيوسا بنا راحتيكا تيبر بتاكي اغي بو لذته بو خوشي هلوها لو تبن الخكاني أفرمي هر كسي هولنا دا سرفراز جنابت هلوها أفرمي اگر هاتو لا فير كردنو لا بير كردنو بيتوا أو سازبانا كد بجور نبى الذكر إخوة وإذا فرغت فإذا فرغت فانصب عبادتك بيتوا فرغت طواو فانصب دسك عبادتك كتير استقامة بردوان بون دسر طاعات إخوة سددوا وقاربوا حديث كما نهينا ولا خزمتانا أقل لو بيتوا أو زبانت بجورنا لو دوايو عبادت عبادتك تربك بذكر إخوة بتبتي خاصة عند النوم لكاتي خوتنا والله هزب شرم حياكم قسم بخوا هزب شرم حياء وشرم زاريكم جيانا مي أمبيوان أخوين أفرمي بتايبتي لكاتي خوتنا زباني خود رابينا بسكر طاعتي خوا أقر هاتو توشي خوشيك هاتي كبرو تاوان أي بردي أو بيري مردن كروا وبيلوب كروا كاهيج نعمتي بردوامني أو تاسرني هلوها أجر توشي بلايا كاتي أو سأبلا إنا لله وإنا إليه راجعون هروها توشي بآقاي هاتي بلي استغفر الله خوايا دولي بردنكم هروها بزانا أو دلي دين كومالي لمبرو ريقرو بربسه لبردميا وهروها كومالي روناكيو درخشانيو روشنايشي هي بيقومان بويا بلي أي أوي كوا دلكان بزندوي رادا قري أي أوي كواد الله مردو كان زنو أكي توا روحيا ببرا أكي بإيمان روحك بر ظلم ويا ربي ظلم ببي لو شناني كتياء أتشي دوري خيتو وباكم كروا لا خرابي دنيا بإخلاص من بوخوتو بوخوت سلحان يا رب العالمين بوش ديما كوتاي جياني بياو تاكان من وسلفي صالح من لباب استقامة أو بابيك لدواء استقامة نووي رحمة خوالي بديهن أفرمي باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى بشك لباري بيركردنوا بيركردنوا لقوري دروس كراوكاني خواي قورة سبحانه وتعالى وهلوها بيركردنوا لأويك الدنيا الفانية وهلوها بيركدنو لنا راحتي كاني دوار روج وهلوها اشتكاني تري دنيا واشتكاني تري آخرة ودوار روج وهلوها بيركدنو لا كم ترخمي درون نفس إنسان كي مزور كم ترخمين وهلوها وتهذيبها بيركدنو لا باكرنوي نفس درونت باكرنوي نفس درونت تزكي نفس تهذيب نفس وحملها على الاستقامة وهلوها هاني نفس بدي برو استقاموا برو بخوا سلحان برو بشك يا تارا ديك بيونديه ببابي بيشوا بلام لهني روشو هر جاوز لبابي بيشوا اقل سرج بدن لقل منا تماشاي بابا كاني ام كتب بكن واوسا بزان ام بياوا شن بياويكي داناو شن بياويكي زاناو حكيمة اول بابي ام كتب بابي اخلاصا اقل لا يتان بي ونزيكي زيات لا يكسال إما باسي أعمال قلوب وأمراض قلوب ما نكرت إخلاص لأعمال قلوب يا لا أعمال جوارحة لا أعمال قلوب لكارو كرد وكاني ضلا لكارو كرد ويلا شنيه باشان توبة دهيني توبش لا أعمال وكو أصلكي لا أعمال قلوب ولا أعمال جوارحنيا دواي بابي توبة بابي كتر دهيني با ناو نشاني بابي صبر صبر جدي سانوا صدر صدكار وكردويكي قلبي وبدل لك ريبلا شاء ناكري دواي بابي صبر بابي كتر دهيني بناو نشاني بابي صدق صدقيش صدر صدكار وكردويكي قلبية هج ربتيكي بلا شوانية إلا مقر لهني الروان قوى نبيت دعي أوا بابي مراقبة ديني شاو ديري كردن أوش ديسان وكارو كردويكي كارو كردويكي دلا إن جاء تقوى ديني تقوى ها هنا رسول إخوات فريم تقوى لدلاية تقوى جكاريكي دلا هلو ها يقين ديني يقين صدر صدر دلاية توكل هل دلاية أموها مؤانا كارو باري دلا إن جاء استقامة ديني أقر لياتان بيوتمان أو بكرة فرمي استقامة قلب لسر توحيد وتا ضلت مستقيم به جاء سير قوري أعمال قلوبك جاء سير قوري أعمال قلوب كانوا هرب يزور جارين شاكي إنسان بشاكي ضليتي نك بشاكي لاش والله إنسان هيا زور زيرك للعبادة زور زيرك لا شيء زور بتوانا أما سبحان الله ضلين خوش سبحان الله ضلين خوش سبحان الله صاغنية سبحان الله هيا بني وسعاد بسعات يبيج نجالة مزقوتة سبحان الله لدواي نوجي جهر لمزقو تأمينيتو يكم كستيو آخر كسرواتو دو شمو بين شمو كان ناهي الله بسريت يا بربي شوانا شو نوجكي ناهي الله بروا بلام سبحان الله ضلي نخوش الله يبيغمري خواوتي الله بخويوتي سبحان الله يعني نخوش بردوم زماني او تسبيحات تسبيحات وزيز تسبيحاتك الله رسول اخوة هواي فرموا الله بخوا من ايكم مثل كيف خوتا رسول اخوة هواي وتبيني وتمنى واك بلسان حاله أو بلسان مقاله زوري كشان بلسان حاله معاله بي تماشا كي أم بابج بلتي لبابي تفكر تفكر إيشيا برون تماشي جرجاني بكان لتعريفات تشير لباري تفكر الله تفكر بلتي لبير كردنوي ضل بلتي لجولاني ضل كوا بير كاتو تاوكو أقاب بآمانجو بمبستيك بمصلوبي كدرك بحقيقتك أو بريتي للتفكر كوا تتفكر ربتي بضلو هاي كوا تتائي استهر شي بابي كبمان هنا وبابي قل أعمال قلوب بو كارو كرد وكاني ضل بو أفرمي بشيك لباري بير كردنا ولا قوري مخلوقاتك هاني إخوة هزور قوري مسالي بير كردنا و هي زور كم ترخمي براسي لا لا لم بواره قد بيستوت أنا وتارك محاضريك كتيبك مكر بكمي أجر نلهم بدك مني لباري عبادتي بيركرنوا دزان بيركرنوا عبادته دزان من هر بخم هني آيات مجمرد لو آياتاني كخوات لباسي تفكري تياك لو يكفلون لعلكم تتفكرون يا لقوم يتفكرون ألو ألفاظاني كبالصراحة تفكري تيابي نزيكي حفظ آيات مجمرد يعني قرآن هل من دبو عقل بو بير كردنوا بو تي فكران بو تي الرامان حتى هني قوان ليها توبهينا حالي خوان وباسي بير كردنوا ليه كي هل خوي تورا بيو هلا شو شونه ببير كينو لكاتي كلا بير يشو إما قرآن فرمان من بيكا ببير كردنوا إما إن بياوي بير كردنوا إما إن أهلي بير كردنوا إما إن أهلي خوانوار إما أهلي بخوانا إما إن يكم لفظي وبشي قرآن كمان يقراء بو عيب من ليبي بو عيب من ليبي باسي خوانواري بكري أخبو بيكم الغي مسلمانان دوا كوتوبن ونخوانوار بن لكاتك يكم شيء كتابك يعني قرأوا بخوانيا ختاي دينا ختايكم ملقا كان خويانا قصوريكم ملقا كان خويانا يكم شيء يكبو بيغمر يكدا بزي بي فرمي اقرأ بخوانا هاني خوان دواري ادا فيري خوان دواري مانكا بند كرا وكاني جن كافرن دقيرين بيانا وتريد دم مسلمان فيري خوان دواري كانوا برون خوان دواري كشي استخوان دواري وعلم وزانست ومعرفة بيه مدفروش ريتو للايين اواني كوا خوين معروف نبون بعلم زاني يعني ما في افرد بيمد فروش ريته ولا كانت هيك خوين لمقصرين حقي افرد بون دزانن ولاتي بريطانيا لصالي شن رقا دا افرد بجداريكا لهل بجاردن دنگي بدنگ دنگ بدا هزارو شن خوتم هزارا كان بازي شصتا كان منكر كرسولي قال شصتا كان هاتوا كيزل دو هزارو بانزين هاي شصتا صال شنية بشتساكا شنية كا شوارد قرنكا نمود شصة نانا نمود حفصة نمود نوصة هزارو شن نبخوا هزارو دو صتيش دو دو هزاريش نو هزارو نوصتو هجدة ولاتي بريطانيا الرقاء دا أفرد دنجي بيه هل بجاردن لا هل بجاردن دن بدات كتشي استاتي ما في أفرد بيم أفرشيتو تو هتا هزارو نوصتو حفدا وزاني وأفرد إنسانية مؤتمريك تان بس وتان بزانين أمرو أم أمروفا يا أجلا بس روحي لبرايا استاتي بيم يفرشيتو بلام ما همي دولي راقين نكان براسي راقين نكان وكان تاكي مسلمان همش علي مسلمان فقير هل اخوي بوا زاني الرجدري اجي كشمشيري قادسي والرمانية هادسي و كتابة درينية دجي خوينا واريا كتابة سوتينية ناهي الله حزارت بمينية شارستانية تي بمينية لكاتيك الثقافة وشارستانية تي اسلامي تشوار دس دا سيانز الصدى حكم يمسر ارزي كردوها علم معرفة خوينا واري بالله كردوتو كاتي مسلمان اشتي كان دروس تكري امر ده والله تربيه باوران ريان كروان زني جنوكو شيطاني هاتيا لتاريخ هاتوا قسم بخوا لتاريخ اسلام نمبيني ولا تاريخ باوران خوين باسيان كرو محمد خضري بك لكتابي الدوله الامويه باسيا قال للبرايزكي الله امام لم يجي اسلام نبيني بلكو رجال ادنا سكان ومستشرق كان خوين باسي اماكن لتاريخ اسلام حادثه وما نبيستوا خوان الانجاري كان إيكي لو كاربدسي عباسي كان أو غير أوانا ساعاتي أن يريبو كاربدسي أوان ألي والله خلمي كوويتو وزير كوويتو دس راسا كان كوبنو راهيبا كان دين سرق برزقا كان دين أرب زاما يجن أوان شيطاني هاتيا من يأجولي ألي نما شيطاني هاتيا سبحان الله كتي استئي من زور متخلفين زور دواك وتوين بداخل حرب إعلامه براسي هو تاني هيك الأم كتيبة وتمان علماء شيء دفر من لسري علماء نالن أبي لقلها قرآن رياض الصالحين لما لكان هبن هو تاني بابي نويمي كتيبة كيا هاينا لا برقاني سرته كتيبة كل لا فرها اشتاو حوت بمقدمة وصي مخطوطة وتحقيق كتابك وشروحات كتابك وهنشتي لي أدركا لو شيء أوبري لا بريش صوفنجاي أصلي كتابك هاي حديثي شني أم كتابة حديثي هشتا كان قرنجي تفكر بشيق لباري تفكر برون سير صحيح بخاريب كان إسلام هاني دا بلقو خواهي تعالى لقرآن والله لتندين آيته سرزنشتي كافر كانك لسر بيدنا كردنوا وبفضل إخواني تعالى أو نيتريش تانا لسلف وبودا قيرمو لسر بيد كردنوا كضلطاني بيا خوش بيبضل كافراني بيا تنو نارحت بي لسر قولي بير كردنوا بلقو بير كردنوا لا ما لنوجي سنتيش قولتنا بفضل إخوة أقل لياتيش تان بي كاتي خوي قولي كابن القيم من بيوتن وتم ابن القيم ده فرمي اگر دو كار سنت بن يكي كان دل بي يكي كان كاري لاشا بي او يدل سنت رل او يلاشا تفكري وهي واجبة اگر كاري كي لاشا واجب بي تفكركي قلب واجب ترل او يلاشا اگر بيتو تفكر بير كردنوا سنت بي كاري كي لاشا سنت بي بير كردنوا سنت رل كاري لاشا كش أو هل بيركردنا وأرواني في عظيم مخلوقات الله تعالى إسان بالله قوري مخلوقات كان إخوائي قوري بكاتو تم شيء وأسمع لبال فلاوانا بتعبت إنسان كسواري في الركاب يولو أسمان أرواني براسي زور سيدة حتى تشاو بركي هر أسمان حتى تشاو أرو هر أسمان سؤالنا راحة شون دروس كراوة چون بر نابیتو خواه سبحانه وتعالى خواه تعالى يمسك السماء ان تقع على الارض اسمان راقري لو يكبر بيتو بدا بسر زبية ام زبية بم بانو برينيا وبفضل خواه لسالهني آيات راوسين لباري امه لقوري مخلوقات كان اخواء او شاخاء إنسان كانت وين شاخة كان دروس بكن شاخه ما لا يا إنسان كان دروس كان شن صالح فيه بستاه أوهم دارانا أوهم مخلوقات إخوائي قول سبحانه وتعالى شان عظمت إخوائي ألن خور لزانستا هاتوا مليونها قاتي زبي قولتها شن مليون قاتي زبي لزانستا ألن لزبي قولتها خور تيصوص في بج مليون جار لزبي قولتها بيركدنوا لغوري عظمتي مخلوقاتي اخوا باش اما دروس كراوي كي اخوا ابن غوري اخوا خوي شن غوري بي سبحانه وتعالى رسول اخوا فبي جبريل مني قد سد الافق اسوي داغير كردبو اسوي وتك ايبني واسوي ها او اسوي لبردمي من اس سن سري ابدا شتبك او ايبني افري افقي دياري كردبو يعني او ايبني هم داغير كردبو هم هر جبريل بو شصد بالي ابو اما سربازك لا سربازك كان اخوا غوري سبحانه وتعالى وفناء الدنيا بكنو لبين الخي دنيا دنيا فانيه وكزنامني دنيا فانيه وكزنامني لا روايه اسرائيليه تو لباري فناء دنيا وبين الخي دنيا شو كفروا وسائل امورهما كدنيا شان بين الخي انسان بيني لبكاتو زور بربند براسي امشي لو كان جاني نبي عيسى كتيت بيني مجاري كتريان هل بابي لب لب لب لباسي أعمل قلوب وأم باسم عرضي خدمة كردن والله أعلم عيسى كوري مريم كابرايكي يهودي ألين أكوي لقاليا كابرايكي يهودي أكوي لقاليا طبعا يهود معروف بحب ماله خوش باستبارة معروف حتى إيسا جو رجاء الرابورتي كان بني لديلي ميلي بو يعيك بولو رجنا ما أوروبيانا كزوربي سرمایه دارکانی نیویورک چین زوربی سرمایه دارکانی نیویورک یهودین حتی او رجا محل سیاسی بینی ایود نیویورک نه نیوجیو یعنی جولکا نیویورک نه نیوجیو اله اکی لگل جولکا اکا دو نانیان پیه سینان عيسى عليه السلام أرواته شونك وديته تماشاكا دونان ماوا ناني أخوي وناني أو الله ناني أخي تركوا الله قسم بخوا منهم خوارد الله باش الله أرون هن يكتفر بن أجن لاي أوايا كاول بوا خابور بوا عيسى عليه السلام يكلم دانشتواني أو أوايا كمردو أو كاول بوا أوايا كزنو أكاتو باشان أي مريلي فرمان أكاو بإذن خواهي قبل أمريتو الله سينتدم بو خوايا كأو مردو زنو كردو أو نانكا كي خواردي الله قسم بخوا منهم خواردي المهم بكرتي ببرمو للرواياتك علي أقاتا برديك والله أعلم بي علي ببب آلتون علي بردك أبيتا آلتون علي أم يا بابلم سي بردة هر سي بردك أكابا آلتون علي أميان بومن او بردان بوتو كالتونا او شان بو كسينا انا كي خوارد من خوارد الله من خوارد الله بوخت او يخوم او كسي شي وانا انا كي خوارد او يخوت ايش بوخت هر سي التونا كي بوخت بنامه الله كبر الرو توشي ابيتا توشي سيرغرو سيجر دوا أي كجن ئاڵتونونە خێ بن بخۆیان بۆیان نەماوە. دوای ئەوە بیکیان ئەڕێ خۆ باشین پاری زۆر مە دەستکەوتە باشی نانێ بخۆین، هیکیان ئەنێرن خواردنیان بۆ بسێنێ، کە خواردنیان بۆ سێنێ و دێتۆ ئەڵێ ئەی باش سێ دانەیە بۆ لە بینی سێ کەسە دابش بکرێ، بۆ لە بنەی بم بۆ خۆم تەنیە. شەیتان ئەڵێ وەڵا خۆشتێ زۆر باش، یا شەیتان بێڵێ خۆی ئەڵە شتێ باش بە خۆتورە تێ بدڵێ، ئەچوێ ژەهرەکاتە ناو خواردنەکە. ئەوانیش لەو لاوە تەکبیرەکەن ئەڵێن باش لە بینی دوو کەس دابش بکرێ، لە بینی سێ کەس دوو کەس باشترە، کەمترمانەکەوێ ئەگەر سێ کەس بێ، ئەگەر دوو کەس بێ زیاترمانەکەوێ. تۆ زەی تەماح، تۆ زەی فەنای دنیا، بێ نرخی دنیا، بێ قیمەتی دنیا، دنیا نابێ زان پێی مەغروور بێ. ئەڵێ دێتۆ بۆ لایەن پەلاماری ئەدەن وەی کوژن، دوانەکە یەک کەسەکە کوژن کە چۆ خواردنی بۆ هێناون. ئەوسا ئەڵێ ئێستەدا ئەنیشی نانەکەمان لەخۆین دوای دابەشێکی داینشین نانەکە یان نەخۆن، نانەکە ژەهرابیە، ئەوانیش ئەو کوژریە دوانێنماوە، ئەم دوانێش خواردنەکە ئەخۆن بۆ کەس نەماوە، ئاڵتونەکەر ئۆ خۆی ماوە. ئەوسا عیسا عەلەیهی سەلام وتەیەکی ئەوەی پێڵێن وتەی نەمر، ئەو وتەی کە نامری هەر ئەمێنێ لە ناو خەڵک، فەرمی هاکەذا الدنیا فلا تغتر بها، فەرمی دنیا ئاوایە پێوەی فریو مەخۆن، دنیا ئاوایە و پێوەی فریو مەخۆن. بۆیە ئەرە بیر لە بێنرخی دنیا بکەین و بیر لە بێقەدری دنیا بکەین، کە دنیا بێنرخە بێقەدرە، و ئەهواری ئاخیرە هەروها بیر لە ناڕەحەتیەکانی ئاخرەت کەین و هەر بۆیە لە سەلەف ئینشاءەڵا چینە خزمەتی خوای ئەربێت هەیان بۆ ئەوە داڵغە بردوێتی. ها هایتە کوێ فەڵان کەس هایتە کوێ؟ تی وەڵا لەسەر پردی سیڕات و بیری کردووە ناڕەحەتیەکانی قیامەت، ڕاوستان لەژێر ئەو خۆرە ناڕەحەتە، سزادانی قیامەت، نامەی ئەعمال دەستی ڕاست و چاپ تێپەڕن بەسەر پردی سیراتە ئیلی ئاخری. و تەقسیری ئەنەفس هەروها ئینسان تەماشا بکە چەند کەم تەرخەمە، بەڕاستی کەم تەرخەمیمان زۆر زۆرە، ئەگەر پێوان پێمان وابێ زۆرمان کردووە زۆر تاوانمان کردووە، ئەگەر پێمان وابێ زۆر باشین زۆر خراپی. ئەبێ ئینسان لە خۆی مەغرور نەبێت، ئەمش بەچی ئەبێت؟ بەچی کەسی ئەزانێ مقەسڕە؟ بە بیرکردنەوە ئەزانێ مقەسڕ و کەم تەرخەمە. بەچی کەسی ئەزانێ کەمی کردووە؟ بەهۆی بیر کاتوە ئەزانێ کەمی کردووە. ئیسلام هانی داین بۆ بیرکردنەوە تا بزانین چیمان هەیە و چیمان نیە. حاسیبوا ئەنفوسەکم قبل ئەن تحاسب، محاسبەی نەفس، محاسبه يعني بيركز نوا اخر محاسبه نفس ببي بيركز نوا نابي كسي ناتواني محاسبه نفسي خوي كتا بير نكاتو ام دين ديني بيركز نوا ديني تي فكرانا ديني تي رامانا قسم بخوا انسان بيريج نكاتو اصلا مسلمان جنابت انسان بير نكاتو مسلمان جنابت انسان بير نكاتو ناتواني بارو بيغمري خواش بيني عليه الصلاه والسلام اخر ايوا اوهم ايات حديث رجانا دايبيسين خوبكي بوكي يلين بۆ ئەو عقل و دڵ و مێشکانە نایڵێین. ئایا هەموو کەسی خوا عقلڵێکی پێ نەدا و قسانی دەیویسی ئەیدا لە عقڵی خۆی؟ چەند جار لە وتارێکە کە مامۆسایان بە حەفتانە و بە شەوان و بە ڕۆژان قساکەن بۆ خەڵک، جارێک لە جارەکان قسەیەک بکەن دژی عقل بێ ڕێک تێ بۆلات ناوەستی ئەرە مامۆسا ئەو شتە بۆ دژی عقڵە، وەکە ئەنەه بەڵگەی لە سەرێکی ئیسلام شتەکانی دری دژی عقڵ نییە لەگەڵ بیرکردنەوە ناگونجێ. جارێک لە جارەکان مثلا بۆ نێژێ باشە مامۆسا، طبعا بەزاهری ئەڵێم لەگەڵ عقڵ ناگونجێ، گەر نە هەرچی ئیسلام جوتی على الحقيقة لەگەڵ عقڵ ناگونجێ. هیچ شتێکی لە ئیسلام یا صحیح نیە لە ئیسلام شتی وانیە، یا صحیح بێ و لە ئیسلام هاتبێ شتیوە ئیلا دژی عقڵ نابێ بێ، یا ئەبێ ئەو عقڵ بەو شێوازە نەبێ کە خەڵک دەڵێن عقڵە، ئیلا بێ خەلەلێ بێ، یا خەلەل هەیە لەو شتە لە ئیسلام ثابت نەبووە، یا بێ خەلەل لەوە هەبێ، یا بێ خەلەل لەو عەقڵە هەبێ کە ئەڵێ وایە وانییە بەو شێوازە نیە و عەقڵە وا دەڵێ، یان ئەبێ هەردووکیان موافق بن وەلا بوو دەمە یاسایەکە لەبەریکە. عەقڵی سەریح و سەحیح قەت مخالەفە و پێچەوانەی نەس و نەقڵی سەحیح و سەریح نییە ئەبەدەن، هەرگیز شتی وا نابێت. هەروەها بیرکردنەوە لە کەم تەرخەمی نەفس و پاکردنەوەی نەفس، تەسکیی نەفس یعنی، و هەروەها هاندانی نەفس کەوا ئیستیقامەی هەبێ و بەردەوامی هەبێ. ئەو کوتمان ئیسان لەوە چێ همتك بيجري نجيب بكار رجوي بيجري شاكي بكار لقال ضايك وباوك لقال درابسي لقال خلك هتي وانا هجران ندالان إلى آخره. أما استقامة بردوامي هبي يا كردي بجواني بيكا برك بيكي بيكا وين محاسبي بيوستا وأوي بيوستا خوير بلا درسي دهات وزيادة الباسي تفكركم وزيادة الباسي بركر نواكم لا وكرم الأخوة بفضل وكرم مهرباني ورحمة بزي خيار بخير لنا من بهوري ورحمن بيبكي وهداية من دي وإصلاح منك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.